نقول الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ما توفر في ذلك شروط الدعوة. ومن آكد الأمور التي يحرم الإنسان بسببها إجابة الدعاء هي العجلة، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده، فكما ينزل البلاء بقدر فيخرجه بقدر، والله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك، فينبغي الإنسان ألا يستعجل، فالله عز وجل له حكمة في رفع البلاء كما كان في أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام كان يدعو قومه مكث في دعوتهم وفي تحمل البلاء الذي مكث فيه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذه الفترة لا يدعو ربه، كان يدعو ربه جل وعلا، ولله عز وجل في ذلك حكمة. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن إسحاق في كتابه السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حصره المشركون في شعب مكة 3 سنين، 3 سنين متفرغا عليه الصلاة والسلام، لا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا يخرج من موضعه الذي هو فيه، والنبي قطعا في مثل هذا الموضع يدعو، فلماذا تأخر الدعاء في مثل هذا حتى مكث النبي عليه الصلاة والسلام بضع سنين؟ لله عز وجل حكمة، وعلى المؤمن أن يعلم أن الله عز وجل إن أخر الشيء لحكمة يريدها الله في ذلك الداعي، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. كذلك في يوسف عليه السلام مكث في السجن 7 سنين أيضا كما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، واختلف المفسرون في المدة التي مكثها يوسف عليه السلام، منهم من قال 9 ومنهم من قال هي 3 سنوات ومنهم من قال 7 على الأشهر. هذا البلاء الذي امتد بيوسف عليه السلام وهو جالس في سجنه وفي حبسه متفرغ للتضرع لله سبحانه وتعالى، فليس لديه شيء من أمور الدنيا من المضاربة في الأسواق أو من الأهل أو الذرية وغير ذلك مما ينشغل فيه، وهذا التضرغ يتوجه فيه إلى الدعاء. فكيف حينئذ نقول أن يوسف عليه الصلاة والسلام يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب الله عز وجل له؟ نقول الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده ما لم يعجل، وإنما على المؤمن أن يتوجه بالدعاء ويجعل توقيت إجابة الدعاء وتحديده من الله جل وعلا، لأنه أعلم بحال الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يستجيب لعبده ما لم يعجل، يعني يقول دعوت فلم يستجب لي، وهذا فيه نوع من اعتراض المخلوق على الخالق. ولهذا الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به، فإذا أنزل الله عز وجل بعبد بلاء ثم دعا العبد ربه سبحانه وتعالى بشيء من الدعاء، فالأصل في ذلك الاستجابة. إذا أساء العبد بربه أنه يدعوت ولم يستجب لي، فهذا نوع من إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل يعطيه في دعائه 3، إما أن يستجيب الله عز وجل له ويعجل له ما طلب من سؤله، وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها، يعني بمثل ما يقابل ذلك الخير الذي يسأل الله عز وجل إياه، وإما أن يدخر له عند الله سبحانه وتعالى مثلها، يعني لا بد من الإجابة لا تخرج عن هذه 3، والله عز وجل أعلم بما يصلح حال الإنسان. ولهذا نقول إن المؤمنين يحصل فيهم من البلاء والامتحان، فوجب عليهم أن يكونوا من أهل الصبر، وأن يكلوا تفريج الكربات من جهة زمانها لمن ابتدأها وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يوسف عليه السلام أنزل الله عز وجل عليه البلاء وأنه مكث في سجنه 7 سنين، ولكن لو خرج يوسف عليه السلام قبل المجاعة أو بادرة المجاعة التي لحقت في مصر لكان في زمن قوة العزيز وبطشه لكان ازداد من ذلك ظلما، ولكن الله عز وجل أخرجه في حال ضعف العزيز حتى يتمكن مما هو فيه. ولهذا أراد الله عز وجل أن يذلل الأرض والناس له قبل خروجه حتى يمتطي تلك البلد فينشر في ذلك العدل، وهذا لله سبحانه وتعالى حكمة يجعلها في رفع البلاء. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء على عبده سواء بمنع الخير أو بإنزال الضر على الإنسان، وأمر الإنسان كله له خير بشرط أن يكون العبد في ذلك محسنا لظنه بالله جل وعلا. إذا أساء الظن كانت العاقبة حينئذ إلى سوء، وهذا ما يقع في كثير من الناس أنهم يسيئون الظن بالله جل وعلا، وهذا ما يسأل عنه كثيرا أن بعض الناس يسيء الظن بالله جل وعلا، لماذا ندعو الله فلا يستجاب لنا، لماذا نقتل، لماذا نغلب، لماذا نهزم وغير ذلك. على الإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا له حكمة ويرجي أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عجلها وإن شاء أخرها وإن شاء أبدلك بخير منها.